طيب عشان ما نستغل الوقت، وش آخر ما أخذنا بالنسبة للإيمان باليوم الآخر؟ الأول الإيمان بعذاب القبر، فتنة القبر، والثاني الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. نعم، النفخ الصور. ذكرنا أن العلماء اختلفوا في النفخ الصور، هل هي نفختان، هل هما نفختان أو ثلاث؟ من العلماء من قال إنها نفختان، ومنهم وهو الأظهر، ومنهم من قال إنها ثلاث. طيب هذه ثلاثة. الرابع، الأمر الرابع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الرابع مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث والنشور والحشر. الإيمان بالبعث والنشور والحشر. الإيمان بالبعث، البعث في اللغة بمعنى الإرسال، بعثه أي أرسله. وأما شرعا فهو إحياء الأموات يوم القيامة، هذا البعث، إحياء الأموات يوم القيامة. والبعث والنشور بمعنى واحد، وهو كما تقدم إخراج الموتى من القبور ونشرهم فوق الأرض، إخراج الموتى من القبور ونشرهم فوق الأرض. أما ما يتعلق بالحشر فالحشر في اللغة بمعنى الجمع، وأما شرعا فهو جمع الخلائق في صعيد واحد لحسابهم والقضاء بينهم، جمع الخلائق في صعيد واحد لحسابهم والقضاء بينهم والقضاء بينهم. والبعث والحشر ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم. يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، العفراء من العفر وهو البياض لكنه ليس بناصر، كقرصة النقي يعني الدقيق النقي الذي ليس فيه شوائب أو نخالة، وليس فيها علم لأحد، وفي رواية معلم لأحد يعني ليس فيها علامة على سكنة أو بناء، وإنما هي أرض مستوية. وأيضا تقدم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة غرلا عراة حفاة غرلا. أما كيفية البعث، يعني البعث يتعلق بمباحث، المبحث الأول كيفية البعث، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الصعق كما سبق، فيرسل الله عز وجل مطرا كأنه الطل، يرسل مطرا كأنه الطل فتنبت منه الأجساد، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن كيفية البعث، نقول ما ثبت في صحيح مسلم أنه بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الصعق يرسل الله عز وجل مطرا كأنه إيش الطل، فتنبت منه الأجساد، تنبت منه الأجساد، ثم ينفخ فيه أخرى مرة أخرى في الصور فإذا هم قيام ينظرون. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران، فتظل تنبت منه أجساد الورى ولحومهم كمنابت الريحان. واضح؟ وإذا أراد الله إخراج الورى يوم المعاد يوم بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران. كم؟ عشرا وبعشرا بعدها عشران 40. نعم. فتظل تنبت منه أجساد الورى ولحومهم كمنابت الريحان ثم ينفخ فيه النفخة الأخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. أما المبحث الثاني وهي الكيفية التي يحشر الناس عليها فقد أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وقال عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس قال تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي بعض الروايات الأمر أشد وأعظم. طيب في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يقول النبي عليه الصلاة والسلام تحشرون وفي بعض الروايات يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. الشاهد عراة يعني أنهم يحشرون وهم عراة. ولهذا قالت عائشة الرجال والنساء. لكن قد يعارض هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها. ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها. فكيف الجمع يعني كيف نجمع بين حديث عائشة أنهم يكونون عراة وبين حديث ماذا أبي سعيد أن الإنسان يبعث في الثوب الذي مات فيه. الجواب اختلف العلماء رحمه الله في الجمع بينهما. فقال بعضهم إن المراد بحديث أبي سعيد الشهداء الذين يدفنون في ثيابهم. إن المراد أن الميت يبعث في ثوبه الذي مات فيه يعني بذلك الشهداء وأنهم يبعثون بثيابهم لأنهم يدفنون في ثيابهم. وقال بعض العلماء في الجمع إنهم يخرجون من القبور بثيابهم حينما ينبت الله عز وجل يرسل المطر فتنبت من أجساد العباد فيخرجون بثيابهم التي ماتوا فيها ثم تزول هذه الثياب. هذا جمع. والقول الثالث قالوا إن من الناس يعني حملوه على اختلاف التنوع فقالوا إن من الناس من يحشر بثيابه ومن الناس من يحشر وهو عريان. هذه ثلاثة أقوال العلماء يعني في الجمع. منهم من قال إن المراد بأنه يبعث في ثيابه الشهداء. ومنهم من قال إنهم يقومون من قبورهم أو يخرجون من قبورهم وهم في ثيابهم ثم تزول. ومنهم من قال إن من الناس من يحشر في ثيابه ومن الناس من يحشر وهو عار. والقول الرابع وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن المراد بالثياب في حديث أبي سعيد العمل وأن الميت يبعث في ثيابه يعني يبعث على عمله. وقال إن الله تعالى سمى الثياب لباسا سمى التقوى لباسا فقال ولباس التقوى ذلك خير. فيقول الشيخ رحمه الله إن المراد بالثياب في حديث أبي سعيد العمل لأن الله عز وجل سمى التقوى لباسا في قوله ولباس التقوى ذلك خير. ورجح ذلك بأن الذي جاء في الحديث أن الإنسان يبعث على ما مات عليه الإنسان يبعث على ما مات عليه. وقال إن الأحاديث الصحيحة تدل على أنهم يحشرون عراة، أن الناس يحشرون عراة، وهذه الصفة أن الناس يحشرون عراة، وهذه الصفة في كيفية الحشر عامة للمؤمن وغيره، فلا فرق بين المتقي وغيره. وعلى هذا يكون المراد بما جاء في حديث أبي سعيد أن المراد بالثياب ماذا؟ العمل. أن المراد بالثياب العمل. طيب، ثالثا مما يتعلق بالحشر، وهي مسائل حقيقة مهمة لولا نتكلم عليها الآن لن نتكلم عليها. ثالثا، حال الناس في الحشر من حيث النعيم والسرور والأمن. الناس في هذا المقام، أعني في حال الحشر، يختلفون اختلافا عظيما كبيرا. فمنهم من يحشرون بيض الوجوه، تتلألأ وجوههم نورا وتبتهج نظرة وسرورا، وهم المؤمنون. من الناس من يحشرون وهم بيض، تتلألأ وجوههم نورا وتبتهج نظرة وسرورا، وهؤلاء هم المؤمنون. وتمتاز أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالغرة والتحجيل، إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجرين من آثار الوضوء. ومنهم من الناس من يحشرون والعياذ بالله على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ومنهم من يحشرون من الناس من يحشرون أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، وهؤلاء هم المتكبرون. إذن فيما يتعلق بحال الناس في حشرهم، نقول منهم من يحشرون بيض الوجوه، تتلألأ وجوههم بهاء ونورا وفرحا وسرورا، وهؤلاء هم المؤمنون. وتمتاز هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بأنهم إيش؟ يكونون غرا محجرين من آثار الوضوء. ومن الناس من يحشرون عميا وبكما وصما، وهؤلاء هم الكفار. ومنهم من يحشرون أمثال الذر، شف الذل والمهانة يوم القيامة، أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، وهؤلاء هم من المتكبرون. ثم من الناس بالنسبة لحالهم، من الناس من يحشر آمنا مطمئنا بحسب عمله، ومنهم من يحشر خائفا ذليلا يغشاه الذل في كل مكان. وتفاصيل ذلك موجود في النصوص الكتاب والسنة. المبحث الرابع، وهو عموم الحشر. الحشر عام، الحشر يوم القيامة عام للمكلفين وغيرهم، يعني من بني آدم وغيرهم، كما دل على ذلك قول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال عز وجل: وإذا الوحوش حشرت. فالكل يحشر، كل الخلائق تحشر من بني آدم ومن غيرهم، فالحشر عام. هذا ما يتعلق ب هذه المسائل. الخامس من مراتب الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بدنو الشمس. الإيمان بدنو الشمس، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس تدنو يوم القيامة حتى تكون قدر ميل أو ميلين، فتصهرهم الشمس، يتصهر الناس الشمس، فيكون منهم العرق بقدر أعمالهم، منهم من يأخذه العرق إلى عقبيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، لأن الشمس تدنو وتكون قريبة. ولا يسلم من هذا الحر، لا يسلم من هذا الحر إلا السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهمتم؟ الناس حينما تدنو الشمس، تدنو الشمس بقدر ميل أو ميلين، يلحقهم من وهج الشمس وحرارتها العرق، يصيبهم عرق عظيم بحسب أعمالهم. منهم من يصل إلى عقبيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، بحسب أعمالهم، ولا يسلم من هذا الحر من هذا حر الشمس إلا إيش؟ السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. السبعة وغيرهم، لأن الذين يظلهم الله عز وجل في ظله لا يحصرون في سبعة، قد جاءت الأحاديث بأكثر من ذلك. ولهذا صنف السيوطي رحمه أول الحافظ بن حجر رحمه الله، الحافظ بن حجر ذكر في الفتح أنه جمع من يظلهم الله عز وجل في ظله، وفي رسالة سماها الخصال في نسيت الله الخصال في من يظلهم الله في الظلال أو نحو ذلك. ذكر هذا على شرح حديث أبي هريرة، سبعة يظلهم الله في نعم سم اسمه الخصال، لا مو بالخصال، في معرفة الله نسيت اسمه، فيه خصال وفيه ظلال بس ما أدري وش اللي إيه لذلك شوف عندك لابن حجر، ابن حجر أظن الخصال في معرفة الظلال أو نحو من ذلك، اكتب الخصال معرفة الظلال ويجيك اختيارات، أظن الخصال الموجبة للظلال أظن الخصال الموجبة للظلال أو الموصلة. طيب الحمد لله زين وصلنا شوية كل شوية طيب خلاص الخصال الموصلة للظلال، وذكر يعني عددا يعني ذكر أحاديث غير هؤلاء السبعة ممن يظلهم الله عز وجل في ظله. إذن نقول يسلب من هذا الحر حر الشمس السبعة وغيرهم ممن ورد في الحديث أن الله عز وجل يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعند ذلك يعني عندما يحصل للناس هذا الأمر وأن الشمس تدنو منهم ويعانون من حر الشمس ووهجها، عند ذلك يبلغ من الناس من الهم والغم ما لا يطيقون، فيقولون فيما بينهم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم عند ربكم، فيأتون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى فكلهم يعتذرون حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيستأذن ربه عز وجل ويشفع، فيقال له يا محمد ارفع رأسك، يعني حينما يطلب الشفاعة يسجد لله عز وجل سجودا طويلا ويثني على ربه عز وجل، أو بل يفتح الله عز وجل عليه من المحامد ما يفتح، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. سادسا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر أيضا الإيمان بنصب الموازين، بنصب الموازين، وأن الموازين تنصب، والموازين جمع ميزان، والميزان في اللغة ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، الميزان لغة ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، هذا معناه في اللغة. وأما شرعا فهو ما يضعه الله عز وجل يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال عز وجل والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وثبت أيضا في السنة أن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان بالميزان، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الشاهد قوله ثقيلتان في الميزان، وهذا بإجماع السلف، بإجماع السلف. وأيضا في الميزان مباحث، الأول هل الميزان حقيقي، هل هو حقيقي أو مجازي، الجواب أنه ميزان حقيقي له كفتان. الميزان حقيقي له كفتان، كما في حديث عبد الله بن عمر في قصة صاحب البطاقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. وهذا دليل على أن الميزان حقيقي وأن له كفتين، وأن له كفتين، واضح. وذكر بعض العلماء أن له لسانا، الميزان له كفتان، وهذا قد دلت عليه الأحاديث، لكن ذكر بعضهم أن له لسانا، وقد ذكر ذلك كثير ممن ألف في العقيدة يعني فيما يتعلق بالسمعيات، وقالوا إن الميزان له لسان، وهو مروي، أعني كون الميزان له لسان، مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن الحسن البصري، والله أعلم بثبوته، لم يرد ذلك في الأحاديث الصحيحة، وإنما روي أن له لسانا عن ابن عباس وعن الحسن البصري، والله أعلم بثبوته. يعني لا نجزم في مثل هذه الأمور إلا بشيء واضح متيقن، لأن هذه أمور غيبية لا مجال للاجتهاد أو القياس فيها. المسألة الثانية والمبحث الثاني تعدد الميزان. يعني اختلف العلماء رحمه الله هل الميزان واحد أو متعدد، هل الميزان واحد أو هو متعدد. فقال بعض العلماء إنه متعدد، إن الميزان متعدد بحسب الأمم والأفراد والأعمال، بحسب الأمم أو الأفراد أو الأعمال، لأنه قالوا لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعا، ونضع الموازين القسط فورد مجموعا، وأما ما جاء في كونه مفردا فهذا باعتبار الجنس. إذن هذا القول يقول إن الميزان إيش متعدد بحسب الأمم، بمعنى أن كل أمة لها ميزان، وبحسب الأفراد كل إنسان له ميزان، وبحسب الأعمال كل عمل له ميزان، فتتعدد الموازين بحسب الأعمال وبحسب الأشخاص وبحسب الأمم، فكل أمة لها ميزان، وكل إنسان له ميزان، وكل عمل لكل إنسان له ميزان. واستدلوا بأن الميزان ورد في القرآن أو لم يرد في القرآن إلا مجموعا، ونضع الموازين، وأما ما جاء في وأما ما ورد من كونه مفردا في مثل ماذا؟ ألا تطغوا في الميزان، فقالوا إنه باعتبار الجنس، إنه باعتبار إيش الجنس. فعلى هذا يقول الميزان متعدد. وقال بعض العلماء إنه ميزان واحد، إن الميزان ميزان واحد، قالوا لأنه ورد في الحديث مفردا، ورد بالحديث مفردا، وأما ما جاء في النصوص الأخرى من أنه جمع فقالوا إن هذا باعتبار الموزون، حيث أنه متعدد، لأن الموزون متعدد، الصلاة توزن والصيام يوزن وعمل فلان يوزن وعمل فلان يوزن، فهو باعتبار الموزون، والموزون يختلف من حيث الأمم ومن حيث الأشخاص ومن حيث الأعمال. أو أن الجمع للتعظيم، فإذا يقول الميزان ميزان واحد، ووجه ذلك أنه ورد في الحديث مفردا كما في حديث صاحب البطاقة. والجواب عن النصوص التي فيها الجمع من أحد وجهين: إما أن الجمع باعتبار الموزون، باعتبار الموزون، لأن هذا الميزان توزن فيه أعمال الأمم جميعا، وتوزن فيه أعمال الأشخاص جميعا، وأجناس أعمال الأشخاص، فالأمم والشخص أيضا، الشخص له أعمال، صلاة توزن فيه، حج يوزن فيه، صيام يوزن فيه، وما أشبه ذلك. أو أن الجمع لأي شيء للتعظيم، أو أن الجمع للتعظيم. لكن هنا ما تتفرع عليه على هذه المسألة، وهي: هل لكل أمة ميزان، أو أنه ميزان واحد لجميع الأمم؟ يعني هل كل أمة لها ميزان خاص، أو أنه ميزان واحد لجميع الأمم؟ نقول المشهور عند أكثر العلماء أنه ميزان واحد لجميع الأمم والأعمال، فالميزان واحد توزن به جميع الأمم والأعمال والأشخاص، وما ورد مجموعا فالجواب عنه أنه باعتبار ماذا؟ التعدد، باعتبار التعظيم أو باعتبار العمل. وقال بعض العلماء إن كل أمة لها ميزان، لكل أمة ميزان، والله أعلم، لأنه ليس هناك شيء صحيح صريح فيما يتعلق بهذا. أيضا البحث كم بالنسبة الثالث الموزون، فيما يتعلق بالموزون اختلف العلماء رحمه الله، هل الذي يوزن العمل أو العامل أو صحائف الأعمال؟ هل الذي يوزن العمل أو العامل أو صحائف الأعمال؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة، الأقوال ثلاثة أو أكثر، وسبب اختلافهم تنوع الأدلة، يعني الأدلة منها ما يدل على أن الذي يوزن العامل، ومنها ما يدل على أن الذي يوزن العمل، ومنها ما يدل على أن الذي يوزن صحائف الأعمال. فقال بعض العلماء إن الذي يوزن هو العمل، إن الوزن يقول للعمل، لظاهر الآية الكريمة فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، وكذلك أيضا ظاهر الحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن إلى ثقيلتان في الميزان، وهذا دليل على أن الذي يوزن هو العمل. وهذا القول أظهر الأقوال، أن الذي يوزن هو العمل هو الأظهر، وهو صريح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية، أن الذي يوزن هو العمل. وقال بعض العلماء وهو القول الثاني إن الذي يوزن صحائف الأعمال، كما في حديث صاحب البطاقة قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، وهذا دليل على أن الذي يوزن صحائف الأعمال. والقول الثالث أن الذي يوزن هو العامل، أن العامل نفسه هو الذي يوزن. قالوا واستدلوا بقول الله عز وجل أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قالوا هذه الآية تدل على أن الذي يوزن من العامل. واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وتلا قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهمتم؟ فعلى هذا يقولون الذي يوزن هو ماذا؟ العامل. وجمع بعضهم بين النصوص، جمع بعضهم بين النصوص، يعني بين ما جاء يعني عندنا ثلاثة أقوال كل قول له دليل، فجمع بعضهم بين النصوص وقال إن الجميع يوزن، العمل والعامل وصحائف الأعمال. ومنهم من سلك مسلكا آخر في الجمع وقال من الناس من يوزن عمله، ومن الناس من توزن صحائف أعماله، ومنهم من يوزن هو بنفسه، هذا وجه ثاني في الجمع. وقيل إن الوزن حقيقة للصحائف، إن الذي يوزن صحائف الأعمال، وهذه الصحائف تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة، هذه الصحائف تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة فيها، فكأن الذي يوزن العمل، كأنه للعمل، لما كانت الذي يوزن الصحائف، والصحائف تختلف خفة وثقلا بحسب ما فيها من أعمال، صار كأن الذي يوزن هو الأعمال. وأما وزن العامل، يعني ما جاء في وزن العامل، قالوا فالمراد قدره وحرمته، قدره وحرمته، وهذا أحسن الأقوال فيما يتعلق بالجمع، إذا قلنا بالجمع. إذن نرجع ونقول الآن هل الذي يوزن، الذي يوزن العمل أو العامل أو صحائف الأعمال؟ ذكرنا القول الأول أن الذي يوزن هو العمل، وأن هذا ظاهر القرآن والسنة. القرآن أين؟ فمن ثقلت موازينه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال عز وجل القارعة، وما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام كريمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهي عمل. وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العمل. وقلنا أن هذا القول أظهر وهو صريح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. طيب هذا قول. القول الثاني أن الذي يوزن إيش؟ الصحائف. ما دليلهم؟ حديث البطاقة، حديث صاحب البطاقة، فتوضع الصحائف في كفة والبطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة فتطيش وترجح. والقول الثالث أن الذي يوزن العامل. دليلهم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كذلك أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين إنه لا يأتي الرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة لما لخلو إيش صحائف أعماله من الأعمال الصالحة. وتلا قوله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذه ذات أقوال. القول الرابع منهم من سلك مسلك الجمع، وذكرنا قولين في الجمع. القول الأول أن الجميع يوزن، العمل والعامل والصحائف. وقيل إن هذا يتنوع، منهم من يوزن عمله، ومنهم من توزن صحائف أعماله، ومنهم من يوزن هو بنفسه. الاثنان ثالث أيضا قلتنا اثنين. الثالث الجمع أن الذي يوزن أن الوزن حقيقة لأي شيء؟ للصحائف. وحيث أنها تختلف خفة وثقلا بحسب الأعمال صار كأنيش صار الوزن للأعمال، كأن الذي يوزن هو الأعمال. وأما ما جاء من الحديث أن الذي يوزن هو العامل فالمراد بوزن العامل إيش؟ قدره وحرمته. وهذا أحسن الأقوال إذا سلكنا مسلك الجمع ونقول إن الوزن يكون للصحائف، والصحائف تختلف خفة وثقلا بحسب ما فيها من أعمال، فكأن الوزن أضيف للأعمال. وأما ما جاء أن الذي يوزن هو العامل، وش الجواب عنه؟ المراد قدره وحرمته. فما لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يعني حرمة وقدرا، وتقال وتقول فلان لا وزن له يعني لا مكانة ولا حرمة وما أشبه ذلك. طيب لكن أكثر النصوص كما تقدم أن الذي يوزن هو العمل، الذي يوزن هو العمل وهو الذي عليه أكثر العلماء. أما وقت الوزن يعني متى يكون الوزن، فلم يرد في النصوص نص صريح في ذلك، لم يرد نص صريح في وقت الوزن. لكن ذكر القرطبي رحمه الله أن الوزن يكون بعد انقضاء الحساب، يعني بعد ما يحاسب يوزن. قال لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، يعني يحاسب الإنسان ثم يوزن. فالمحاسبة لتقدر الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها، يكون الجزاء بحسبها. هكذا ذكر القرطبي رحمه الله. وكما ذكرت لكم ليس هناك نص صحيح صريح، وإنما هو اجتهاد، الله أعلم قد يكون هناك شيء من الآثار. نعم ها أي هذا الجواب عنه يعني حرم قدره وحرمته ووزنه. أي يعني ما جاء من أنه أثقل عند الله من أحد يعني أن حرمته وقدره وعظمه عند الله أثقل من جبل أحد. ما فيها ما فيها إشكال. ها أي وهذا دليل على أنه ما في دليل، لأنه ليست الساقة التي توزن، وأن المراد أن قدر هذه الساقة ومكانتها وحرمتها عند الله أثقل من جبل أحد، فكيف به جميعا؟ فكيف به جميعا؟ طيب المهم من مثل المسائل اللي مرت بنا يعني هي حقيقة فيها كلام طويل للعلماء واختلافات، لكن ما ذكرت لكم هي خلاصة، هي خلاصة ما ذكر، وإلا الكلام فيها طويل والأحاديث فيها متشعبة وليس فيها شيء صحيح صريح في الغالب، ولذلك ترون أن العلماء يختلفون في ذلك، يختلفون في ذلك، لكن الإنسان يرجح أو يرجح ما يكون ما دل عليه ظاهر النص. طيب بقي عندنا في مسألة بقي في هذا ما يتعلق بالحساب المحاسبة، لأن أجل بقي 5 دقائق يوم القيامة وزنا. أي هذا يدل أي في دليل دون، وهذا دليل أن مالك لم نجد شيئا حتى نزله، وهذا يدل على أن العمل يوزن، على أن العمل يوزن. فالمهم أن كلها ما فيها شيء صريح. ودائما شوف لاحظوا متى اختلف العلماء، وجدت أقوال العلماء كثيرة في الغالب، فهذا دليل على أن النص ليس صريحا، واضح؟ لأنه إذا ورد نص صريح فتجد أن الخلاف قليل، ما يمكن يرد نص صحيح صريح في الشيء وتجد أن العلماء يختلفون فيه، قليل جدا قليل جدا. وقد يحصل قد يحصل، لكن في الغالب أن النصوص التي ترد صحيحة صريحة أن الخلاف فيها يقل، ولذلك تجد أن علم الفرائض من أقل مسائل الفقه والأحكام خلافا بين العلماء، أقل علم فيما يتعلق بالأحكام خلاف هو علم الفرائض، وسبب ذلك أن الله عز وجل تكفل بقسمها، بقسم الفرائض، فلم يكل ذلك لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. ومن ثم تجد أن الخلاف في ما يتعلق بالفرائض فيما لم يرد في الكتاب والسنة صحيحا، مثل العمريتان، كالعمريتين مثلا، والرد، هل يرد على ذوي الرد، وهل يكون على الزوجين أو غيرهما، والغرق والهدم وما أشبه ذلك لم ترد. أما ما يتعلق بالفروض المقدرة، أن الزوجة لها الربع، لها النصف، لها الربع، لها الثمن، والزوج بعكس ذلك، أو أن البنت لها النصف أو سدس تكملة الثلثين، فهذه ليس فيها خلاف بين العلماء، وسبب ذلك أن الله عز وجل قد تكفل بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألحقوا الفرائض بأهلها. ولذلك لو جمعت آيات المواريث مع قوله ألحقوا الفرائض بأهلها استوعبت جميع أحكام الفرائض بالنسبة للإرث بالفرض والإرث بالتعصيب، وكذلك أيضا الرد، وكذلك الرد. لكن إذا كان النص ليس صريحا تجد حينئذ الخلاف، تجد الخلاف، مع أن أحيانا حين تتعجب من كثرة الأقوال مع ورود نص كالصريح، يعني مثلا في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة، تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة، ورد الحديث أنها من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، وفي الحديث الآخر أنها بعد إيش آخر ساعة بعد العصر، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، جاء في الصحيحين أنها من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، وهذه أرجح، ويليها آخر ساعة بعد العصر. ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، يقول وقد اختلف في تعيينها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري، وذكر في شرح البخاري 43 قولا. وزع هذه 43 على ساعة النهار، تكون الساعة الواحدة فيها قولان، تتعجب. يعني لو قال اختلف العلماء فيها على 4 أقوال 5 أقوال 40 قولا 40 قولا. يعني لو قال الأول القول الأول أن الساعة الأولى والثانية، لو استوعبنا كل ساعة الأولى والثانية، لا، إن في الجمعة ساعة، الجمعة النهار 12 ساعة يعني مع وقت الاعتدال تستوعب. يعني وزعنا 12 قول على 12 ساعة، بقي عندنا إيش كم؟ 31 قول. وين نوديهن؟ فأحيانا سبحان الله تتعجب من هذا. بقي دقيقة إن شاء الله. السبت القادم فيه كتاب التوحيد إن شاء الله بإذن الله. الحديث حديث صاحب البطاقة رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، قال الألباني رحمه الله إن إسناده صحيح في سنة الترمذي، أي ليس في الصحيحين إنما رواه الترمذي. شوف تخريجا عندكم حديث صاحب البطاقة، التفي لأني يحضر انه فيه رواه الترمذي، اكتب حديث صاحب المشهور عند العلماء بس حديث صاحب البطاقه. طبعا حتى الحاتم قال صحيح على شرط مسلم. ها عطنا تخريجه. ايه لا لا يا شيخ. طيب هذا كلام الحاكم والألباني. ايه طيب ورواه الترمذي وابن ماجه. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله من غيره. الترمذي وابن ماجه وقال الحاكم على شرط رحمك الله على شرط مسلم. اي حاجة الكتب الاخرى لكن كلامنا دائما في التخريج الإنسان يحرص على الكتب الستة، الكتب الستة ما يرجع إلى مثل هذه إلا. والغالب شوف الغالب أن ما كان خارجا عن الكتب الستة الغالب عليه أن في صحته نظر، لكن يستأنس به في ما يتعلق بالتفاصيل. بالتفاصيل إذا يعني كان الحديث له أصل ورد في هذه الكتب صفة لشيء أو تقييد أو توضيح يستأنس به لأن للحديث اصلا. ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله دائما يضعف الحديث، يقول هذا الحديث ليس في كتب الحديث المعتمده، ليس في الكتب الاصول المعتمده، فيفهم من ان الحديث التي ليست في اصول كتب الحديث المعتمده ان الغالب عليها الضعف، ولا نقول كلها ضعيفه، لا، الغالب عليها الضعف. ولذلك اعرض عنها البخاري ومسلم وغيره.